وهذا يسأل عن مباشرة حكم المباشرة. مباشرة الرجل لأهله إن كان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فهو جائز، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. فمن كان كذلك فهو مباح، ومن علم من نفسه أنه ربما أنزل أو وقع فيما هو أعظم من ذلك فلا ينبغي له أن يفعل ما يفضي به إلى خدش صيامه. ولذلك على مثل هذا أن يترك هذا، لأنه يفضي به إلى إفساد الصيام، فالإنزال من مفسدات الصيام.